إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم معانا في الحلقة 73 من الشكمجية، واللي في بدايتها بنقدم لحضراتكم خالص التحية أسرة البرنامج حسين السنوسي، أحمد بركات، عماد غبريال، وطارق مصطفى. هنبدأ لقائنا مستمعينا الأعزاء كالمعتاد، وسريعا كي نستمتع ونستمع إلى معظم ما لدينا أو كل ما لدينا في حلقة الليلة. هنبدأ بشريط مدته ربع ساعة سجلناه عام 1958، سجل يعني الإذاعة المصرية هي اللي سجلته بكل تأكيد، وعليه 3 أغنيات من ألحان الملحن السكندري عبد الرؤوف عيسى. أول غنوة من الشريط ده كان اسمها يا بختي بي، وغنتها نازك، ودي اتذاعت في حلقة سابقة من برنامجنا في يوم من الأيام. بقالنا غنوتين على الشريط هنسمعهم مع حضراتكم دلوقتي. الأولى عمري ما حسأل فيك لسعاد مكاوي، معرفش ليه كتبها كمال منصور ومن ألحان عبد الرؤوف عيسى. نسمعها ونشوف الحكاية. إن كنت تفكر تاني إنك ترجع تنساني، إن كنت تفكر تاني إنك ترجع تنساني، على روحك انت الجاني وانا عمري ما حسأل فيك، انا عمري ما حسأل فيك. ان كنت تفكر تاني انك ترجع تنساني، على روحك انت الجاني وانا عمري ما حسأل فيك، وانا عمري ما حسأل فيك. اتعلم ايه يعني لو اشكي واتقلب جرب تهجر من تاني ده القلب خلاص اتعلم ما بقاش يشكي لي جفاك ولا مرة يحن إليك وتعود ينسى هواك ولا عمره حيسأل فيك وانا عمري ما حسأل فيك ولا تاني تعود ودي توبة ولا ترجع تترجاني احلف لي دي اخر نوبة في حياتك راح تنساني ولا تاني تعود ودي توبة ولا ترجع تترجاني يمكن قلبي يطوعني واحيله ويرضى فكر وياك تلوعني من قبل ما يغدر بيك وانا عمري ما حسأل فيك ان كنت تفكر تاني اما ترجع تنساني على روحك انت الجاني وانا عمري ما حسأل فيك وانا عمري ما حسأل فيك. يعني كمية الدفى اللي عاملها عبد الرؤوف عيسى في الغنوة دي وطبيعة وأداء صوت ست سعاد مكاوي فراشة الغناء العربي للحن يعني يسيطروا عليك من أول دقيقة بتتقال، يعني مزيج ما بين الشعبية أو الغناء الشعبي والغناء العاطفي بصورته المعتادة، لكن هي قادرة توظف صوتها على الميلودي أو اللحن اللي عمله الأستاذ عبد الرؤوف عيسى وتنقل إحساسه الدافئ جدا جدا جدا رغم شقاوة المعنى، يعني التقل والدلال وعمري ما حسأل فيك، لكن وصله مفهوم تاني إني مش حسأل فيك لكن أنا بحبك. فده بيتوظف مش من خلال الكلمة ولا من خلال اللحن، ده من خلال الأداء اللي هو أنت بتقول لحد أنا ما بحبكش بس أنت باين في عينيك وباين في كلامك زي ما عماد بيقول لي صحيح من الناحية التانية هو. فيعني المسألة الحقيقة ان الست سعاد مكاوي من الاصوات الجميلة المؤثرة ذات الطبيعة الخاصة، بتمتلك عربات او عربات او عرب قولوا زي ما تقولوا بتتقال بكل الحاجات دي، وكمان ليها زخارف خاصة في صوتها واستخدامات خاصة جدا، وصوتها فيه دفء، صوتها مش كبير قوي من الاصوات الكبيرة، مش الست سعاد محمد يعني، مش ست ام كلثوم، مش لكن هو صوت صغير لكن في حاجات كده بتقدر توصلك وتلمسك رغم انك انت تبقى بالبساطه دي. هو ده السهل الممتنع بقى، ده اللي بنقول عليه السهل الممتنع، ان حد يبقى صوته صغير لكن يقدر يوصل لجوه قلب القلب حقيقه. وكمان لو انت بصيت على ست سعاد مكاوي في اي فيلم من الافلام القديمه الابيض واسود هتلاقي ضحكتها تاخدك بشده رغم انها مش ملكه الجمال، رغم انها مش شديدة الجمال عن النجمة الاولى في الفيلم البطلة يعني، لكن هي كده في ناس كده ربنا خلق لهم كاريزما او خلق لهم قبول خاص عند اللي بيشوفهم بغض النظر عن مستوى الحلاوة او عدمه، بغض النظر عن حجم الصوت والامكانيات الصوتية وقيمة الصوت والوزن الصوت وقماشة الصوت لا. وفي ناس اصحاب اصوات كبيرة ما بيلاقوش ربع هذا القبول رغم جودتهم، لكن هي المسألة كده من عند ربك بقى، القبول ده بتاع ربنا. ده كلام يعني عشان حد من أصحابي بيقول لي إن أجمل ما في حلقات الشكمجية إن بتحسسني إن إحنا قاعدين مع بعض، أنا بحب ده الحقيقة، يعني انا بحب الحكايه دي جدا، ان انا حاسس ان انا قاعد مع اصحاب واصدقاء واهل وبندردش، وجاء عليا الدور في اني انا اتكلم، فبتكلم الكلمتين اللي انا اعرفهم، يمكن فيهم شويه مزيكا بجد، فيهم شويه خبرات، فيهم شويه حالتي المزاجيه اللي انا بقول من خلالها، يعني اليوم النهارده مختلف عن اليوم اللي كان بياكلني عماد فيه العدس وهو صايم. فكل المساله يعني بتبقى على كل حال عشان ما نطولش، هنروح لاسماعيل شبانه في كلمات كمال منصور والحان الموسيقار السكندري الكبير عبد الرؤوف عيسى، وغنوه اسمها فرحان يا رب تفرحكم، ودي هتبقى ثالث واخر اغنيات هذا الشريط اللي جمع كمال منصور وعبد الرؤوف عيسى في 3 اغنيات. سمعنا واحده منهم قبل كده، دلوقتي فرحان، اسماعيل شبانه، كمال منصور وعبد الرؤوف عيسى. فرحان والنبي فرحان، والدنيا ما هي الزيعاني، فرحان وبقالي زمان مستني حبيبي وجاني، فرحان والنبي فرحان. كان غايب عني سنين وفايت لي شوق وحنين، كان غايب عني سنين وفايت لي شوق وحنين، دلوقتي تملي يجيني ويزورني واشوفه بعيني، دلوقتي تملي يجيني ويزورني واشوفه بعيني، فرحان وبقالي زمان مستني حبيبي وجاني، فرحان والنبي فرحان. حبيبي القلب يا غالي أشغلني وشاغل بالي، يا حبيبي القلب يا غالي أشغلني وشاغل بالي، العمر في قربك ثانية ورامك يسوى الدنيا، العمر في قربك ثانية ورامك يسوى الدنيا، فرحان وبقالي زمان مستني حبيبي وجاني، فرحان والنبي فرحان. كان أملي أتهنى معاه ونعيد أيامنا الحلوة، كان أملي أتهنى معاه ونعيد أيامنا الحلوة، دلوقتي هعيش وياه ونقضي العمر في غنوة، دلوقتي هعيش وياه ونقضي العمر في غنوة، فرحان وبقالي زمان مستني حبيبي وجاني، فرحان والنبي فرحان. كمية الدفء في صوت اسماعيل شبانة تقدر تطبق عليها الكلمة اللي ممكن أي حد يقولها، راجل حنين. الحقيقة صوته ورصانة أدائه، وأعتقد أنه كان بيبقى ليه دخل كبير جدا في شكل اللحن اللي بيتعمله، وده واضح مع حماه الموسيقار احمد صبره، واضح هنا مع الاستاذ عبد الرؤوف عيسى. الجمل الموسيقيه اللي معموله للمطرب او معموله لاسماعيل شبانه في اللحن اللي سمعناه دلوقتي فرحان، معموله بشكل معين، وبيرجع عبد الرؤوف عيسى يدي الصهلاله تاني، والحاله اللي هو عايز يؤكد بيها على الفرح خلال جمل الكورال، وكمان خلال الزخارف بتاعت الرق. الرق هو اللي مصهلل هو والكورال، لكن لما بيرجع للمطرب، المطرب فرض على الغنوة شخصيته، موهبة. لسه كنت بتكلم من شوية يعني في الفاصل مع عماد، موهبة يعني سبحان الله انها ما خدتش الا كده، يمكن اخوه حليم خد بقية الشهرة ومشي، لكن الصوت صوت عريض، ويتميز بالدفء الشديد، ويتميز بالحميمية، يدخل من الأذن يسكن في القلب، ومفيش حاجات افتعالية في الغناء، مفيش عربات مش في مكانها، مفيش عرب يعني بيستخدم عرب معينة أو كثرة العرب، أو ما بيقولش جمل موسيقية عالية جدا فعشان نقول الله على هذا الفارس أو ذاك. في ناس بيجيدوا ده وبيبقوا محبوبين في ده وبنبقى حابين لهم الحالة دي، إنما إسماعيل شبانة الحقيقة من أول ما بيغني صوته ياخد القلب، صوت هادي ويحسسك كده بالراجل الهادي العاقل وهو بيغني غنى جميل، يعمل لك حالة من السكون النفسي أو الراحة النفسية وأنت بتسمعه. فغنوة يعني الحقيقة اللحنين جمال، اللحنين قريبين من بعض كمان في الحالة، يعني يمكن عشان معمولين في شريط واحد، فبيبقى غالبا أستاذ عبد الرؤوف عيسى قعد يشتغل فيهم خلال شهر الثلاث ألحان، فطالعين يعني ولاد بطن واحدة لو جاز التعبير. يعني هو الراجل عامل حالة ما بين دمج في الميلودي أو في اللحن، ما بين الشعبية في اللحن وأيضا العصرية، فطالع حالة في النص كده، حالة شيك يعني ابن البلد الشيك، فطلع الحالة جميلة. كل عناصر العمل في الغنوتين اللي سمعناهم عجبوني وعجبوا حضراتكم بكل تأكيد، إن كانت الست سعاد كمان مكاوي وفراشة الغناء زي ما قلنا، أو اللقب اللي كانت بتحصل عليه، والأستاذ إسماعيل شبانة اللي في الواحد في غاية الاستغراب على أصوات زي صوته ما خدتش مكانتها التي تليق بها وبحجم موهبتها. تعالوا نرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. كمان احنا بقالنا صفحة رسمية لإذاعة الأغاني ابتدأت من النهاردة، الصفحة الرسمية لإذاعة الأغاني المصرية، تقدروا، أنا يعني حملتها على الفيسبوك عندي في صفحتي كان يا مكان، وكمان موجودة في يعني اللي عايز يدخل يكتب بالعربي الصفحة الرسمية لإذاعة الأغاني المصرية. نرحب بأصدقائنا الأستاذ محمد عقيلة، وبيقول يعني أنا البرنامج وحشه وما اسمعوش من زمان لأنه في الجيش. منور يا بطل، أهلا أستاذ محمد عقيلة. الأستاذ محمد وحيد صديقي العزيز، أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة ما عندناش حاجة الأستاذ عبد الوهاب، معلش سامحنا، ما بنلاقي، أما نلاقي حاجة شديدة الندرة يعني هنبقى نجيبها. وبعدين أنا مش عايز أربط البرنامج بالذكرى أو بعيد الميلاد، خليني ماشي يعني بطبيعته الخاصة كده زي ما احنا قدمناه وخدنا الموافقة عليه، إن احنا هناخد الشرايط والحاجات اللي ما اتذاعتش منها ونجمع أكبر قدر من الأغاني. ست نور عبد الله اسكندرية، ازيك؟ ازيك يا نور؟ دكتور مروان منصور صديقي العزيز من سوريا، الأستاذ سمير نصر والأستاذ فؤاد الشمري، الأستاذ ياسر رمضان، عندنا غنوة الملحن الكبير الأستاذ أحمد عبد القادر، وست فايدة كاملة ياسر اسمعها النهاردة، ويا ريت جده يبقى كمان موجود وسامعها. دكتور مروان بيرحب وبشاركه الترحيب بأصدقائنا من الأطباء في سوريا الشقيقة، دكتور طالب أحمد رئيس شعبة التوليد والأمراض وأمراض النساء، وهم بيسموها الأمراض النسائية، دكتور حسام شدود، دكتور عامر عواد، دكتور حمدان الحمدان، دكتور سومر إسماعيل، دكتور زكوان جورجي، ما أعرفش جورجي بقى هتبقى ولا جورجي، دكتور مروان، جورجي جورجي جورجي واحد جورجي، عم عماد صلح لي أهو، أستاذ محمود الشامي من سوريا الشقيقة أيضا ومن طنطا الشقيقة حبيبي وصديقي، الدكتور حسن العظمة بيقول لي النهاردة ذكرى صالح عبد الحي، مش متأكد من المعلومة دي يا دكتور حسن، بص كده شوية كده للحظة، يمكن والله أنا مش قدامي لكن أنا ما أقدرش أكد على المعنى ده يعني، معلش لو كان يبقى برضه احنا ما بنزهقش في الذكرى، لكن هنجيب حاجة مرة الأسبوع الجاي ولا اللي بعده لصالح عبد الحي فسامحني. مهندس خالد عروق، اهلا وسهلا الاستاذ علي خالد، ازيك يا استاذ علي، الصديقه العزيزه الاستاذه الحان الموجي منوره، دكتور سنوسي لطبيع من ليبيا الشقيقة، يا أهلا وسهلا السيدة ميرفت صالح من الفيسبوك الشقيق. كده رحبنا بكل أصدقائنا في المجموعة التانية، إن شاء الله نقولهم بعد ما نسمع غنوة معاكم. أغنيات الأسرة التي افتقدناها، كانت الملكة فيها طبعا الست فايزة أحمد، عملت مجموعة الأب والأم والأخ والأخت، وعملت لكل الأسرة وللزوج وكله يعني. لكن أنا عندي غنوة هنا طبعا أنا أول مرة هسمعها، وهنسمعها مع بعض، من أغنيات الأسرة، غنوة اتسجلت يوم 22 مارس، يبدو أنها مرتبطة بعيد الأم، هي فيها كلام وطني إلى حد ما، هنشوف. من أغنيات الأسرة غنوة اتسجلت يوم 22 مارس عام 1963، هنسمعها بصوت ست هند علام، أخت محمد فوزي وأخت ست هدى سلطان. الغنوة اسمها يا ولادي، كتبها إبراهيم زكي ولحنها عبد المنعم الحريري. تضحك وتتبسم يا حبايبي يا ولادي، يا حصني لبلادي، ده بيكو تتقدم يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي. هتكبر واللي بيبني هو الأشطر، لما تشاركوا في مجد بلادكم مع الأيام تنولوا أملكم، واللي بيزرع بكرة هيجمع، واللي بيزرع بكرة هيجمع. يا غنوة أحب أغنيها تهني روحي وفؤادي، يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي. يا فرحتي بيكو والفرحة في عينيكو، تضحك وتتبسم يا حبايبي يا ولادي، يا حسني لبلادي تبيكوا تتقدم يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي. يا أغلى هدية من الدنيا يا روحي وضيل عينيا، يا فرحة كل يوم بتزيد وأي مع الأيام، يا أمل بس مع الأيام. يا غنوة أحب أغنيها تهني روحي وفؤادي، يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي. يا فرحتي بيكم والفرحة في عينيكم، تضحك وتتبسم يا حبايبي يا ولادي، يا حسني لبلادي تبيكوا تتقدم يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي. يا أمل بتنور جوه في قلبي، يا زهور مفروشة بجنة حبي، يا مجد بيسعد ضيع عيني، ودراي بلادكو نصرة قوية، يا نجوم بتلالي في دنيا أمالي، يا نجوم بتلالي في دنيا أمالي. يا غنوة أحب أغنيها تهني روحي وفؤادي، يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي. طبعا زي ما قلنا في كل مرة بنسمع فيها هند علام، الشبه في صوتها مع ست هدى سلطان شقيقتها، زي ما في برضو ملامح صوتية ما بين اسماعيل شبانة وعبد الحليم حافظ في المنطقة الوسطى من الغناء، ولا هي العالية ولا هي الواطية او الباص، لان الاستاذ اسماعيل شبانة باص اكتر من عبد الحليم في الغنى. فهنا برضو هند علام وفي شكل او شبه ما بينها وبين الست هدى سلطان اختها في طبيعة الصوت. المسألة دي متعلقة بالجينات، الجينات الوراثية، يعني انت هتبقى في حد في العيلة صوته شبه ابوه قوي، وفي حد نص شبه ابوه، وفي حد يمكن ما يكونش صوته شبه ابوه، لكن في حد من العيلة لازم يلمس، او بالوالدة العوامل الوراثية او بالجد او بكده، لازم يبقى في نوع من التشابه في بعض الملامح الجسدية والصوتية ايضا. ثبت ذلك ايضا على الصوت، واللي بيتابعوا اصوات العائلات اللي بتغني، العائلات اللي بتبقى كلها مغنيين، هيلاقي ان في ملمح في صوت كل واحد متعلق بالوراثة بلا شك. في ملمح هتلاقي في العائلات اللي بتغني كده، يعني مش عايز اضرب امثله، لكن موجود يعني، لو فصصنا العائلات اللي فيها مغنيين، او الاب مطرب او ملحن والابن مطرب او العكس، موجود هتلاقي في خامه صوتيه معينه بتنتقل بالوراثه الى بقيه العيله او الاسره الصغيره. وهند علام صوتها برضو زيه زي صوت ست هدى سلطان، يمتلئ بالفرح، واخوهم امير البهجه الغنائيه. ده بكل تاكيد هياكد لك على حاجه يعني مش هنقدر نجهلها، ان كلهم دمهم خفيف. هتبص لمحمد فوزي في الافلام، انا مسميه امير البهجه الغنائيه، كنت بصدد ان انا اعمل كتاب عنه، وعملت التسميه دي، ولان كان في اتفاق ما ان انا هعمله في وقت من الاوقات مع ابنه الراحل الله يرحم الجميع، ولكن ما تمش ده، لان البهجه بتشع كانت من وشه ومن حركاته ومن ادائه. ده محمد فوزي. ست هدى سلطان وشها على طول بيضحك، حتى وهي كبيره بقى وشها كله الحنيه، انك انت دي ايه، دي امي، دي خالتي، دي يعني. فهم العيله دي فيها شكل او ملمح من ملامح خفه الظل، وده واضح في بيبقى واضح في الغنى، انها صوتها الفرحان القلق اللي فيه جمال، وفيه حتى لو ما كانش الغنوه طربيه، لكن هو الغنوة فيها كده تعمل لك حالة معينة. وصلت لنا الحكاية دي بأنها بتغني لأولادها، وأيضا أنها بتتمناهم أن يكونوا سند للوطن. غنوة حلوة، إبراهيم زكي للكلمات وعبد المنعم الرفاعي للحن. من شريط السجل سنة 1907، أقول أصدقائي عشان ما ننساش بس ونجري، أنا بتكلم كتير النهاردة معلش سامحوني. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أنور وجدي، الأستاذ أنور وجدي، الأستاذ إبراهيم عباس، الأستاذ حسام برهام، الأستاذ عامر عوض، الأستاذ مصطفى الحداد، السيدة نشوة تحسين، الأستاذة مومو ريمو، الأستاذة منال فاروق. طب ليه قلت مدام وليه هنا قلت الأستاذة؟ عشان أنا أعرف نشوة كويس، لكن أستاذة مومو، أستاذة منال، أنا ما أعرفش إن كانت أنسة ولا مدام، فبقول طبعا الأستاذة كما اعتدنا حتى في خلال عملنا في الإذاعة هنا. الأستاذ علي خدور، الأستاذ محمد بوريجا، الأستاذ أحمد شبكة من دمياط أبو ياسين، وبيمس علينا بيقول لك متابعين برنامجك الذهبي العذب كالمشبك الدمياطي. طيب أنت شوقتنا بس بالكلام، وبعدين يا أبو ياسين الرشاوي بنقبل الرشاوي طالما في إطار المشبك هنقبلها، حاول من فضلك. أنتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. عماد أضاف لأبو ياسين بيقول لك يكتر عشان احنا ما بنقبلش الحاجات اللي على قليل، يعني طالما هنغلط بقى يبقى طيب يلا، في غنوة اسمها قالوا اللي يعشق، هنسمعها بصوت ست عيشة حسن. غنوة سمع، غنوه سمع للسميعه ست عيشه حسن، قالوا اللي يعشق. الكلمات محمد علي احمد شاعرنا الكبير، واللحن للموسيقار المبدع الاستاذ احمد صديق. الغنوه دي من شريط تسجل عام 57، كان عليه ثلاث اغاني من الحان عمنا احمد صدقي، هنذيع منها غنوه عيشه حسن، لان باقي الاغاني اللي هم كانوا ليه عنيا لنازك ويخونك شبابي لمديحه عبد الحليم، دول زعناهم قبل كده في كان يا مكان وفي يوم من الايام برامجنا السابقه، وما تبقى هو قالوا اللي يعشق والست عايشة أحسن. Yeah. البناء اللحني للأستاذ أحمد صدقي في الغنوة يعني برضو موروث ثقافي لي. المثال أحمد صدقي، والأثري أحمد صدقي، والملحن أحمد صدقي، وعازف العود الذي لا يضاهى أحمد صدقي، وصاحب المدرسة يعني أو علم من أعلام المدرسة الكلاسيكية الغنائية واللحنية، عامل حالة من الحالات الجميلة في الغنوة الطربية اللي سمعناها دلوقتي. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الفرق بين المدرسة الطربية والمدرسة التعبيرية اللي بعد كده جت. وكمان هنا في الغنوة دي الست عايشة حسن صوتها فيه من حورية حسن، ولو انهم الاتنين مش اخوات لكن في تشابه في اماكن وجمل وطبيعة صوت، والحقيقة بينهم كتير لدرجة ان في ناس كتبوا كمان انهم اخوات، لكن انا بأكد انهم مش اخوات. هنضطر نأجل عمل عشان الوقت مش سعفنا. معلش بقى أستاذ ياسر، نأجل الغنوة اللي احنا كنا محضرينها لست فايدة كامل الأستاذ أحمد عبد القادر للحلقة اللي جاية، ونسمع حاجة خفيفة لأن بعد كده هنسمع حاجة تقيلة تاني. برضو أرحب بأصدقائي، في حد اسمه حياتي سكة سفر مش عارف الاسم، وبرضو طالبين الست ليلى مراد أو دليدة، يعني عشان الذكراهم يعني، لا ذكرى دليدة يعني. ف مش يعني انا مش بقدم غير الغنى التقليدي والتراثي، معلش بعتذر. الاستاذ احمد صوام برضو طالب انا هويت لسيد درويش، ممكن طبعا ابقى زيها، لكن احنا عايزين ندور على دور يعني مش موجود منه مثلا في النت او كده، او ما يكونش بيتذاع كتير، لان انا هويت بنسمعها بصوت الست سعاد محمد واحيانا باصوات اخرى. الاستاذ منير احمد من المانيا صديقي العزيز بيقول يعني لو ما احتفلناش لا احنا بنحتفل، وبكره الاحتفال كبير جدا من الصبح لغايه بالليل بموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. بس اوعدك لو في عمل يكون يعني برضه ما تزعش او اتنسى وما كده ان شاء الله نبقى نجيبه. يعني نتمنى انكم تكونوا مبسوطين لغايه دلوقتي باللي قدمناه لحضراتكم، ونروح لسنه 1961 ونسمع غنوه لبنانيه لدلال شمالي سجلتها للاذاعه المصريه في هذا العام. هيدا وهيدا هنسمعها بصوت دلال شمالي من كلمات عبد الجليل وهبي والحان فيليمون وهبي. حكي هيدا بيزعل هيدا، هيدا وهيدا هيدا وهيدا، حكي هيدا بيزعل هيدا، من قهري رح قطع شعري، دخلك يا ماما شو هيدا، دخلك يا ماما شو هيدا، هيدا وهيدا هيدا وهيدا، حكي هيدا بيزعل هيدا، هيدا وهيدا هيدا وهيدا، حكي هيدا بيزعل هيدا، من قهري رح قطع شعري، دخلك يا ماما شو هيدا، دخلك يا ماما شو هيدا. واحد ما بتهدى دمعاته مولع فيه، واحد لاحقني بنظراته عينه علي، واحد ما بتهدى دمعاته مولع فيه، واحد لاحقني بنظراته عينه علي، واحد بيقلي بحياتك حكيني كلمة يا غايدة، دخلك يا ماما شو هيدا، دخلك يا امي شو هيدا، هيدا وهيدا هيدا وهيدا، حكي هيدا بيزعل هيدا، هيدا وهيدا هيدا وهيدا، حكي هيدا بيزعل هيدا، من قهري رح قطع شعري، دخلك يا ماما شو هيدا، دخلك يا ماما. يحاكيني خلا خلا وعلى عقله الله يصبرني ويهديني اسم الله اسم الله واحب يضل يخبرني وبيحاكيني خلا خلا وعلى عقله الله يصبرني ويهديني اسم الله اسم الله بقلوب بحمده ننطرني بيروح ينطرني بيت صيدا قلوب الحمد وننطرني بيروح ينطرني بيت صيدا بقلوب بحمد وننطرني بيروح ينطرني بيت صيدا دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا امي شو هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا من قبلي رح قطع شعري دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا ماما شو هيدا يا يا بي ليش لما شفتها ضحكت للدني ليش لما شفتها ضحكت للدني ما شعرت مثل اليوم من 20 سنة يا عيوني شفتها ضحكت للدني ما شعرت مثل اليوم ما شعرت مثل اليوم من 20 سنة يا يا يا يا عيوني حسيت مدريكي يابا حسيت مدريكي ما في وجع ودخلك قوليلي دق قلبي شو بني واحد من حبه بيشكيلي وبيبكيلي هلا هلا واحد عن حاله بيحكيلي وبيغنيلي اسم الله اسم الله واحد من حبه بيشكيلي وبيبكيلي هلا هلا واحد عن حاله بيحكيلي وبيغنيلي اسم الله اسم الله وانتي بعدك بتقوليلي بدك هيدا ولا هيدا وانتي بعدك بتقوليلي بدك هيدا ولا هيدا وانتي بعدك بتقوليلي بدك هيدا ولا هيدا دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا ماما شو هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا وهيدا وهيدا هيدا وهيدا بحاكي هيدا بيزعل هيدا من قهري رح قطع شعري دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا امي شو هيدا من قهري رح قطع شعري. الكتابة الشعرية للأغاني في لبنان مختلفة تماما في معظم الأعمال اللي معمولة بشكل تقليدي لبناني عن كل الكتابة المعروفة في الوطن العربي في العبارات وفي العامية اللبنانية. وكمان هنا لاحظت ان لما بدأت تقول دلال شمالي الموال في وسط الغنوة ومع بدايات الموال استحضرت روح صباح الحقيقة يا باي ويا عيوني ومش الكلمات بس كمان الأداء. ففي يعني حب خاص بين الغنى الشامي والوجدان المصري والعكس الحقيقة موجود، وخاصة لما بدأنا نعرف كمان المفردات الشامية أو اللبنانية من خلال الدوبلاج للمسلسلات التركية باللغة أو اللهجة العامية السورية. أصدقائنا الأستاذ محمد الجمال رفع السماعة وكلمنا وشكرنا على رأسي من فوق. أستاذ محمد الجمال شرفتني جدا جدا، وتليفونك غالي عليا جدا جدا جدا، وكل أصدقائنا اللي مش مشاركين معانا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، بشكركم جميعا اللي بيسمعونا ومش متواصلين معانا من خلال الفيسبوك، وكلهم على دماغنا من فوق ومستعدين لتلبية طلباتهم سواء بالاتصال أو بأي وسيلة يقدروا يوصلوا لنا بيها ويطلبوا اللي هم عايزينه. أستاذ أحمد الطيب، سيدي أحمد الطيب، يا أهلا وسهلا بحضرتك وأخي العزيز الدكتور عاصم عبد الرحمن، وهنسمع غنوة إن شاء الله تعجبكم في ختام هذا اللقاء. غنوة من أغاني الربع ساعة اتسجلت يوم 8 مارس عام 1954 للمطرب والفنان الكبير عباس البليدي، خيال الفن. هنسمعها بصوت عباس البليدي غناء، وهنسمعها أيضا بلحنه والكلمات لعبد اللطيف البسيوني شاعرنا الكبير. Thank you. فكري في وجودي ومالي عليا أهواتي لحن جميل على عودي جدد صفو وقاتي شاعل فكري في وجودي ومالي عليا أهواتي لحن جميل على صفو جنبي بتكلمني عايش معايا في وحدتي وبياني تنده عليا وبالحنان تلهمني وبالصفات العليا تملكياني من غير ما اشوفك جنبي بتكلمني عايش معايا في وحدتي وبياني تنده عليا وبالحنان تلهمني وبالصفات العليا تملك يالي ملهاش نظير كانت نصيبي والمس بغاك في لمسة زي الحرير على ايد حبيبي والمحخوطات في جنة ملهاش نظير كانت نصيبي والمس بياك في لمسة زي الحرير على ايد حبيبي والمحخوطات في جنة ملهاش نظير كانت نصيبي والمس بياك في لمسة زي الحرير على ايد حبيبي وكل ذا في الخيال أنغم بصورها صور في غاية الجمال ما عرفش أسرارها وكل ذا في الخيال أنغم بصورها Thank you. بتصفر يا لحن جميل وله كم لون إدام الصب والمجنون يا صورة من جمال الكون وفي وجودك بتصفر يا لحن جميل وله كم لون إدام الصب بتصفر يا لحن جميل وله كم لون إذا والصب والمجروح يا صورة من جمال الكون وفي وجودك بتصفر واشوف اوامك في الشمس ساعة الضحى تسعد عيوني واسمع كلامك يرجع لروحي صفا وانسى شغوني واشوف اوامك في الشمس ساعة الضحى تسعد عيوني وكل ده في الخيال أنغم بصور صور في غاية الجمال ما عرفش أسرارها وكل ده في الخيال أنغم بصور وخلصت الشغلانة دستوركم يا اللي معانا. تحياتي لنيلي. بشكر حضراتكم جدا جدا جدا على متابعتنا وعلى السهر معانا، ويا رب نكون قدمنا لكم مجموعة من الأغنيات اللي لاقت إعجابكم واللي بعضكم ما سمعهاش من وقت طويل. نعود نلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف الليل، حتى ذلك الحين ودوما هذه أرق أمنيات وتحيات حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.